ينبع كلامهم من تراث إسلامي؟ أبدا. ها؟ والرافضة ألعن وألعن، والله ما نبع من تراث إسلامي، وإنما نبع من تراث سقراطي وبقراطي وفلسفي ومنطقي ويوناني وسماني. سماني المناسبة تسمعون، سماني هم الذين يؤمنون بما لا يؤمنون إلا بالحسيات، وقد تتلمذ عليهم الجهم بن صفوان بحران، وكذا الفلاسفة والصابئة واليهود. هذه مصائدر الجهمية. الجهمية والمعتزلة لهم أربعة مصادر: اليهود والسلسلة معروفة سلسلة التراب، اليهود والسمنية والصابئة، وكذلك الرابع اليهود والصابئة والسمنية والفلاسفة. هؤلاء هم منابعهم، فالكل منابعهم غير إسلامية. العلمانيين منابعهم أيضا اليهود والنصارى والماسونية، والمعتزلة والجهمية. الخوارج الذين يتمسحون بالقرآن منبعهم غير إسلامي، لأن فهمهم للقرآن غير صحيح، ليس هو فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الخوارج من حيث الصدق قد يكونوا أصدق الفرق، لكنهم يتنازعون في حكم دم البعوض ويستحلون دم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن مصدرهم ما هو؟ العقل والهوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له إلا ما أشرب من إيش؟ من هوى. تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الخوارج مصدرهم الأهواء، والجهمية مصدرهم العقل والمنطق، والرافضة مصدرهم الكذب والتقية. إذن الكل مصدره غير إيش؟ غير إسلامي. والله ما أظن أن عاقلا يقول إن مصادرهم إسلامية، ولعل من قال هذا يمكن فهم كلامه خطأ، أو أنه لم يفصح عن مراده. ما أتصور أن طالب علم يتفوه بمثل هذا. نعم. أولا السؤال فيه خطأ. الغزالي ما نستطيع نقول إنه علماني، هو عقلاني، امتداد للمدارس العقلية، مدارس المعتزلة. وما أدري أنا يعني تسميته علماني محل نظر، اللهم إلا إن كان من خلال كتابته لأحد العلمانيين قبل أيام وتأييده له وقوله إنه يعني وتبجيله له، يمكن أنه وصف بالعلمانية من هذا الوجه، لا أدري. لكن أقول إن توحيد علماء الأمة هذا أمر مطلوب ولا بد منه، توحيد المنهج. أما التوحيد في القضايا الفقهية الفرعية فهذا ما لن يحصل، لأنه ما حصل حتى في عهد من؟ الصحابة رضوان الله عليه. لكن توحيد المنهج والله هذا لا بد منه، ونحن نهيب بالمسلمين وعلماء المسلمين في كل مكان أن يجتمعوا على كلمة سواء. هذا ما قلته في حق الشيخ. ثم لما ذكر البنك قلت هذه إثارة، ما الداعي لذكر البنوك الأجنبية الموجودة في البلد؟ المحرم هو الربا، ليس وجود البنك. لو فرضنا أن البنك السعودي الفرنسي لا يتعامل بالربا، يتعامل معاملة إسلامية، هل نستنكر ونجعل أنفسنا خالفنا ديننا واستبهنا الربا